قصص عربية. الزجاجة البنفسجية. في يوم من الأيام في مدينة ما في لندن عاشت فتاة تدعى روزمت. أحبت كل شيء جميل ولم تهتم بالتفكير في قراراتها السريعة. وفي يوم بينما كانت تتسوق مع والدتها أعجبت بكل الأشياء الجميلة المعروضة للبيع. أوه أمي، أتمنى لو أشتري أشياءً جميلة، ألن يكون لطيفاً؟ أجل سيكون لطيفاً. ماذا؟ أولى، ماذا ستفعلين بكل هذا؟ سأفكر لاحقاً. أومأت والدتها برأسها وأكملت التسوق حتى وصل إلى متجر قبعات، حيث حدقت روزموند إلى الشرائط الطويلة المعروضة وألوان القبعات وإلى الزهور الجميلة المعروضة أيضاً. أوه أمي، أليست جميلة جداً؟ فلتشتري جميعها. جميعها؟ ماذا سأفعل بجميعها؟ أوه، يمكننا إيجاد استخدام لها. روزموند، أفضل معرفة استخدامهم قبل الشراء. حسناً، هيا نتحرك. حزنت روزموند لمغادرتها متجر القبعات وسار حتى وصل لمتجر المجوهرات، وهناك نظرت مندهشة إلى العقود البراقة والحلي المعروضة. أمي انظري، ألا تبدو جداً جداً جميلة؟ أجل إنها كذلك، أحببتها كلها. أسنشتريها؟ ها؟ لكن يا روزموند، نحن لدينا ما يكفي من الحلي، ولا أظن أنه علينا شراء المزيد. لكن يا أمي، الألوان جميلة جداً وأيضاً براقة، أليس هذا كافياً للشراء؟ أهذا ما تظنينه حقاً؟ إذن سيكون علي الاختلاف معك، والآن علينا استكمال شراء البقالة. وهكذا تم سحب روزموند بعيداً عن المتجر، وبغضب تبعت والدتها إلى متجر طبي. وهناك رأت زجاجات مختلفة الأشكال والأحجام والألوان أيضاً، لكن عيناها وقعت على زجاجة بنفسجية. أمي، أمي، ألا تبدو زجاجة جميلة؟ هل آخذها؟ وماذا ستفعلين بها؟ سأضع الزهور فيها، ستبدو جميلة. لكن لديك ما يكفي من أواني الزهور، هيا بنا لنرحل. ولكن بينما يسيران كان عقل روزموند مشغولاً بالزجاجة. أمي، لا أعتقد أنك تملكين المال. أنا أملك المال يا عزيزتي. حسناً، أنا لا أفهم. لو أملك مالاً سأشتري كل الشرائط والزجاجات والحلي. أهذا ما تظنين؟ حسناً، لا أظن أنه يجب شراء كل شيء، وإلا فلن يبقى لنا مال، وستبقى الأشياء الجميلة فقط. واو، هذا سيكون رائعاً. تعرفين، أعتقد أنك إذا تفحصت هذه الزجاجة جيداً لن تعجبك كثيراً. إنها تعجبني كثيراً، الأشياء الجميلة لا تحتاج إلى فحص. وبينما يتحدثان سوياً شعرت روزموند بألم في قدمها. خلعت الحذاء فوجدت ثقباً كبيراً به. أوه ليه؟ كان هذا حذائي المفضل، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لماذا ارتديتيه؟ لأنه يبدو جميلاً، ولكنه دمر والآن سأحتاج إلى غيره. وهكذا ذهبت كلتاهما لإيجاد متجر أحذية. كانت روزموند تسير بحرص شديد حتى لا تؤذي قدمها إذا خطت على شيء حاد. سرعان ما وصل لمتجر الأحذية. مرحبا بكما، زوجين من الأحذية الجميلة لسيدتين جميلتين. زوج واحد من أجل ابنتي. سيكون هذا سهلا، أترين هذا الحذاء هناك، سيناسبها تماما. المعذرة؟ لحظة واحدة. حسنا، ألا تظنين هذا المتجر جميل؟ كلا، الأحذية سخيفة ومملة ورائحتها سيئة جدا. يا حسنا، هذه رائحة الجلد الجديد، عليك رؤية إذا كان الحذاء سيناسبك. يبدو حجمه مناسب. لا يمكنك التأكد دون تجربته، مثلما لا يمكنك معرفة إذا أعجبتك الزجاجة دون تفحصها. لن أقوم بالفحص، أعرف أنها تعجبني. أيمكنك شراء الحذاء والزجاجة يا أمي؟ حسناً، لا أملك ما يكفي لشرائهما، عليك اختيار أحدهما. لما لا تختارين بنفسك؟ بهذه الطريقة ستكونين مسؤولة عن اختيارك. تركت الأم ابنتها تفكر في الحذاء والزجاجة بينما ذهبت لتحادث صانع الأحذية. نظرت روزموند للحذاء بازدراء، لكن حينما فكرت في الزجاجة اللامعة ابتهجت في الحال. وعندما عادت والدتها تحدثت دون أي تردد. أمي، لقد اخترت الزجاجة البنفسجية. الحذاء لم يدمر تماماً، يمكنه التحمل لشهر. حقاً؟ حسناً إذن، لكن عليك أن تعدينني حتى يمر شهر واحد لن تطلبي أي حذاء. أومأت روزموند وخرجت سعيدة من متجر الأحذية، وهذه كانت حماقة، حيث سرعان ما بدأت قدمها تؤلمها. أو. في المتجر الطبي ابتهجت روزموند بشدة لأنها أمسكت الزجاجة البنفسجية البراقة، وفي طريق العودة للمنزل احتضنت الزجاجة بقوة، لكن السير لم يكن سهلاً كما كان، وبعدها حجر وجد طريقه إلى داخل الحذاء. أمي، قدمي تؤلمني. كان هذا اختيارك، أتذكرين؟ هل نعيد الزجاجة؟ ماذا؟ لا، أنا يمكنني السير، لا تؤلمني إلى هذه الدرجة. وهكذا استمرت حتى وصلت إلى البيت. خلعت حذاءها فوجدته دمر تماماً. حسناً، يمكنني استخدام الحذاء الآخر، والآن لهذه الجميلة. أمسكت روزموند بزهور قد اشترتها وذهبت لوضعها في الزجاجة، لكن عندما فتحتها رائحة كريهة خرجت منها. ياه، ما هذا؟ ما الخطب يا عزيزتي؟ الزجاجة تحتوي على سائل كريه، أريد وضع الزهور فيها. ولما لا تملئينها بالماء؟ سيكون عليك إفراغ هذا السائل. ذهبت إلى الحوض وأفرغت السائل الداكن من الزجاجة. أوه لا، إنها مجرد زجاجة عادية. بالطبع هي كذلك، السائل البنفسجي هو ما كان يجعل الزجاجة جميلة، والآن أصبحت روزموند حزينة تماماً. يا أمي، ماذا سأفعل؟ فأنا لم أعد أريد الزجاجة. لما لا؟ ما زال بإمكانك وضع الزهور فيها. لا، أردتها لكونها بنفسجية فقط. حسناً، أخبرتك أن تتفحصينها جيداً، وإذا فعلت ربما كنت ستشترين الحذاء بدلاً منها. الحذاء؟ أمي، إذا أعدت لك الزجاجة هل يمكنك شراء الحذاء لي؟ آسفة يا عزيزتي، كما قلت لك لا أحذية حتى ينتهي الشهر، سيكون عليك الانتظار. لم تكن الفتاة سعيدة، ولكنها التزمت بوعدها ولم تتذمر. هكذا حتى فاجأها والدها في اليوم التالي. عزيزتي، تمت دعوتنا لحفل مساء في القرية المجاورة. ياه، سنحظى بوقت طيب، صحيح يا أولاد؟ واو، حفل! ياه! وهكذا عندما حل المساء استعد الجميع ذهبت روزموند لترتدي حذاءها. أوه لا، الحذاء الوحيد المناسب مدمر، ربما لن يلحظه أبي وسأرافقهم. وبينما كانوا على وشك الرحيل لاحظ والدها الحذاء. روزموند، ماذا ترتدين؟ هذا الحذاء مشين، بدليه في الحال. لكن يا أبي، أنا لا أملك غيره. إذن لن تتمكني من مرافقتنا للحفل، سيكون عليك البقاء في المنزل. ترجت روزموند والدها لترافقهم، لكنه رجل صارم، وفي النهاية غادروا بدونها. أوه، ما الذي فعلته؟ فقط لو كنت أذكى وأكثر حذراً مع اختياراتي. في اليوم التالي كانت روزموند تشعر بالحزن والكآبة. ما الأمر يا روزموند؟ يا أمي، اليوم عيد ميلاد أليس ولا أستطيع الذهاب للحفل. اتخذت قرارات حمقاء، ولكن هذا كله خطأ أنا سعيدة لأنك اكتشفت خطأك، والاعتراف به أمر شجاع، لذا كمكافأة تفضلي. أعطتها الأم الصندوق الذي كانت تحمله لتفتحه، وفي داخله رأت حذاءً جميلاً جداً من أجلها. يا أمي، هذا جميل وأنيق، لكن ماذا عن وعدي لك؟ عزيزتي، أوفيت بالوعد، لكن أنا لم أعدك بشيء. وهكذا تعلمت روزموند درساً مهماً جداً، لا يجب أن نريد شيئاً فقط لأنه جميل، حيث أنه ربما نسعد به أو يخيب ظننا تماماً، لذا نختار بحكمة.